أجيب عن ذا الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا في الدرس الماضي إلى ذكر مذاهب العلماء في إثبات عدالة الراوي ودليل كل مذهب، وقلنا أن إثبات العدالة أو تثبت عدالة الراوي عند العلماء أو مذاهب العلماء في إثبات عدالة الراوي على كم من أخوه؟ على أربعة أخوه. القول الأول وهو لأحد أمرين: الاستفاضة، والمراد بها أن تستفيض وتنتشر عدالة بين الناس بحيث لا يسأل مثله، فهذا لا يحتاج أن يقال فلان عدل أو فلان يحتاج إلى أن يعد. هذا الأمر الأول مذهب الجمهور. والأمر الثاني، لأن العدالة عند الجمهور تثبت بأحد الأمرين: الاستفاضة أو التنصيص. والمراد بالتنصيص أن يزكى من طرف أهل العلم الموثوق فيه. وهل يشترط العدد أو تكفي شهادة الواحد؟ على الصحيح تكفي شهادة الواحد، ولا يشترط شهادة العدلين في تعديله. هذا مذهب جمهور العلماء، وذكرنا أدلتهم في قبول تعديل الواحد، وأنه لا يشترط تعديل الاثنين، وذكرنا لكم شيء من كلام الإمام المعلمي رحمة الله تعالى عليه. المذهب الثاني قلنا مرجع لإثبات التعديل، لأن تراجع الشريط واضح على كل. في تعديل الراوي التنصيص، هناك من قال تكفي تنصيص تعديل الواحد، هناك من اشترط الاثنين، وهناك من اشترط الثلاثة، ومذهب ابي عبيد. وقلنا مذهب الثلاثة استدل بالحديث، ومن اشترط شهادة رجلين قاس على الشهادة. وقلنا النظر في هذا من نواحي: إما أن يثبت النص الصريح في ذكر العدد أو لا يثبت. وإذا لم يثبت ننظر إلى التعديل، هل هو من قبيل الإخبار أو من قبيل الشهادة، وينظر أيضا في حكمة اشتراط الاثنين في الشهادة وعدم اشتراط ذلك في الخبر، وننظر هذه الحكمة هل التعديل أوفق وأقرب في الحكمة بالشهادة فيلحق به، أو أقرب إلى خبر الواحد فيلحق به. على هذا اللي ذكرناه. وقلنا شهادة الواحد، ذكرنا بعض الأحاديث في ذلك كحادثة اليفك، وإن كان اعترض عليها، وقصة عمر بن الخطاب فالرجل الذي وجد لقيطا فتهم به فشهد عليه الرجل فقال هو لك وعلينا نفقته. طيب، المذهب الثاني في التعديل رواية الجماعة من أهل العلم يعني، وهذا قول من؟ أبي بكر البزار. هذا قول أبي بكر البزار، ونحوه قول الذهبي. نعم، قول الذهبي خلاصة كلامه لا، ما هو في رواية العدل عن الراوي. قال أبو بكر البزار: رواية الجماعة عن الراوي يعتبر تعديلا. قال المؤلف: ونحوه قول الذهبي. والجمهور على أن من روى عنه فهو فحديثه ولم يأتي، من روى عنه جماعة من الثقات ولم يأتي بما ينكر، بما ينكر عليه، فإنه ماذا؟ فإنه حديث، فإنه صحيح الحديث. هذا كلام الذهبي، انتقده ابن حجر وقال أن هذا لا يوجد ما نص عنه. نعم هو حق في من اشتهر، لكن لا يوجد ما نص عنه، وهذا سيأتي هذا الكلام. هذا المذهب الثاني. طيب المذهب الثالث، والمذهب الثالث نعم وهو كل حامل للحديث هو عدل، كل راوي للحديث، كل من يتحمل الحديث اشتهر برواية الحديث فإنه ماذا؟ عدل. ودليله وانتحاله وتأويله، هذا هو دليله في هذا الحديث. ووجهه أنه شهد بالعدالة لمن ينقل الحديث كما ذكرنا، أنه قال يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. طيب الحديث ذكرنا طرقه، صح؟ ذكرنا طرقه، جاء عن عدد كثير من الصحابة، جاء عن عدد كثير من الصحابة، وجاء مرسلا وموصولا. جاء مرسلا من طريق، جاء مرسلا من طريق إبراهيم العذري، وجاء موصولا وهو أصوب، وجاء من طريق إبراهيم العذري موصولا عن أسامة، وهذا معلوم، والصواب أنه مرسل. وجاء من طرق أخرى موصولا، منها طريق وأيضا ابن مسعود، وأيضا الخدري، أيضا وأيضا أبي هريرة، علي بن أبي الذكر وأبي أمامة، وجاء من طريق أبي هريرة من ثلاث طرق، وجاء من طريق ابن عمر ومن طريق ابن عمر، وثمة طرق لم يجدها المؤلف وأشرنا إليها، هي طريق ابن عباس، طريق جابر ابن سمرة، وطريق طريق معاذ بن جبل أيضا سبق، طريق معاذ بن جبل ذكر المصنف، أيضا ذكره المصنف. نعم هذين الطريقين ما ذكره المؤلف وأشرنا إليهما. تجمع مراجعة يا إخواننا، العلم هذا موقع غيره، يحتاج المراجعة. الكتاب يقرأ ويعاد القراءة، يقرأ ويعاد القراءة. العلم بالفهم والدرس والمذاكرة والحفظ والمجالسة، وإلا فلا تتعب نفسك. طيب وقلنا الصواب أنه هناك من حسنه وصحه وهناك من ضعفه، ويظهر أنه قريب أو طرقه تتقوى على أنه حسن، واستدل به كثير من أهل العلم. طيب المذهب الرابع، مذهب ابن حبان، وهو العدل من لم يعرف فيه جرح. العدل عند ابن حبان الذي لا يعرف فيه جرح، فكل من لم يعرف بجرح فهو ماذا؟ فهو عدل. طيب ونحوه ما ذكر، ما نقل الخطيب عن أهل العراق، وهو أنه من أظهر الإسلام فهو على السلام حتى يثبت الفسق أو الجرح. واستدلوا بماذا؟ نعم أيوة، طيب هذا حديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومداره على من؟ على سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس، اختلف فيه عليه، فمنهم من رواه موصولا بهذا الطريق سماك عن إكرمة عن ابن عباس، ومنهم من رواه مرسلا سماك عن إكرمة أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مرسل. جاء والرواة من سماك بن حرب، منهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من اختلف عليه فيه كسفيان الثوري، فجاء من بعض الطرق مرسلا ومن بعض الطرق موصولا. وقلنا الصواب أن الحديث مرسل على ما رجحه الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم. وجه الشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواحد اللي هو الأعرابي، فهذا يدل على أنه عادل عنده. طيب، كذلك من الأدلة أن الصحابة كانوا يعملون أخبار النساء والعبيد والواحد، فهذا تعديل لهم. وكذلك الناس لم يكلفوا به معرفة ما غاب عنه. طيب، بارك الله فيكم، المراجعة أعيد المراجعة جزاكم الله، أحتاج لأن الأسئلة ستكون أدق منها، الأسئلة ستكون أدق من هذا، فنحتاج أن طيب أطلع الهدي وراجع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. هذا كالتعليل، هذا كالتعليل لقوة مذهب الجمهور. أولا، مذهب الجمهور قوته ظاهرة فيه، لأن من اشتهر بالتعديل لا يحتاج إلى أن يعدل، ومن شهد عليه بالعدالة فذاك واضح وكافي. وقلنا شهادة الواحد بالعدالة ما لم تعارض بمثلها، أو تكون من متساهل، أو تكون أن تكون من متساهل، فعند ذلك سيأتي الكلام على هذا فيما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من في قواعد الجرح والتعديل في القواعد. لكن شهادة الواحد، فإذا كان الثقة العدل الذي قد توفرت فيه شروط التعديل والتجريح شهد بعدالة الراوي، فهذا يكفينا، لأنه هو في نفسه معدل موثق، وهو في نفسه قد توفرت فيه شروط التجريح والتعديل، والتي منها العلم بالذي يجرح به أو يعدل. واضح؟ العلم بماذا يجرح وبماذا يعدل، فإذا عدل لنا الراوي أخذ بقول، فمذهب الجمهور واضح وقوي. زيد على ذلك أن الاحتياط للحديث يجعلنا ننهج هذا المنهج، فلا نقبل حديث إلا من اشتهر بأنه جاوز القنطر أو بأنه محل قبول مروياته أو أن يزكى من معتمد. وكذلك مما يعلل به قول الجمهور قول: والمقصود المراد من الراوي أن نوثقه لا أن نعرف به، فالتعريف ليس هو المطلوب في الرواية، بل أن يكون في درجة القبول، وذلك يحتاج إلى توثيق، أي شهادة بتزكية في التأديل في العدالة وفي ماذا وفي الضبط. نعم. ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي: أولا، الأجوبة عن القول الثاني. قال الخطيب البغدادي: يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم ما علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر فقال: وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم، هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. طيب، هذا جواب المؤلف عن المذهب الثاني الذي هو مذهب أبي بكر البزار، الذي هو ماذا؟ مذهب أبي بكر البزار. أجاب عنه أولا بكلام الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، قال: يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه. نقول: مذهب البزار يقول أن العدالة عدالة الراوي زيادة على مذهب ما ذكر في مذهب الجمهور تثبت برواية جماعة من الجلة، تثبت برواية جماعة من الجلة، ولم يقل رواية العدل عن الراوي تعتبر تعديلا، لم يقل رواية العدل عن الراوي تعتبر تعديلا، وهذه مسألة ستأتي بعد. إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل يعد تعديلا أو لا؟ هذا سيأتي. فكلام الخطيب محله في المسألة التي ستأتي. أما هنا أن يقال للبزار العدل قد يروي عن الراوي ولا يعرف عدالته، فلا تكون هذه الرواية تعديلا له ولا خبر عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. البزار ما قال رواية الواحد، قال رواية الجماعة، والجماعة يعتبر عددا. ثم هم من الجلة، مو أي واحد، ليس كون الراوي من تلامذته الذين رووا عنه متروك وصداق للحديث، يسرق الحديث ويضع، وضعيف جدا، وصدوق سيء الحفظ، ومنكر الحديث ونحو ذلك. 6 أو 7 ممن رووا عنه كلهم يدوروا في هذا الحيز. وما قال؟ قال من الجلة، والجلة قلنا سادة القوم من أرفعهم. طيب، هذا شهادة عليهم بالتزكية، وهذه التزكية لهم إما أن تكون في العدالة والضبط معا، أو في العدالة وإن كان في الضبط شيء أو مقال. فهؤلاء الجماعة إذا رووا عن الراوي دل على أنه عندهم ماذا؟ في مرتبة العدل. ثم الكلام على التعديل لا على الضبط، فليتنبه، الكلام على التعديل لا على الضبط. فالاعتراض على كلام البزار بإيراد كلام الخطيب يظهر أن فيه أنه محل نظر. قال بل يروي عنه لأغراض يقصدها، نعم صحيح. أما قوله روايته عنه لا تعتبر تعديلا ولا خبر عن صدقه، هذا هو الواقع، هذا الغالب هو الواقع. كون العدل يروي عن آخر لا يعتبر هذا تعديلا له، ولا يعتبر ماذا؟ إخبارا عن صدقه. واضح؟ ولهذا نجد في مشايخ أئمة من هم من ماذا؟ من الضعفاء ومن المتكلفين. من مشايخ البخاري خارج الصحيح من هو متكلم فيه، كمن روى عنه في خلق أفعال العباد، وفي التاريخ الكبير، والتاريخ الصغير، والتاريخ الأوسط، وكذلك مشايخ الإمام أحمد، ومشايخ الإمام أبي حاتم وأبي زرعة، ومشايخ ابن أبي حاتم، نجد فيهم من هو فيه ضعف. فقوله ليس تعديلا ولا خبر عن صدقه، نعم هذا هو الغالب صحيح. وتأتي هنا مسألة رواية الثقة، أو رواية الراوي، كون الراوي لا يروي إلا عن ثقة، وسأنبه عنها. قال بل يروي عنه لأغراض يقصدها، قد يروي عنه قصد المتابعة، قصد ماذا؟ إيجاد المتابعة، إيجاد المتابعة، كون يكون الراوي رواه جماعة من الأئمة، وهذا ممن تابعهم فيذكر طريقة، أو أن يكون الحديث عنده ثابتا فيروي عنه لعلو في الإسناد أو نحو ذلك. قال كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الدواية وبفساد الآراء والمذاهب. يعني بعض الأئمة من أئمة الحديث يروي عن بعض الرواة ويعرفون ضعفهم وتجريحهم، فأحيانا ينص عليه وأحيانا لا ينص، فإذا روايته عنه لا تعتبر تعديلا، وهذا الجواب في رواية العدل عن الراوي جواب سليم وصريح وصحيح. أما كلام البزار فهو في من روى عنه جماعة. إذن فالمبحث يفترض في ماذا؟ في راوي تبحث عنه ليس مشهورا من دائمة الحديث، ولا وجد التنصيص على أنه عدل، ولكن بتتبع الطرق والترجمة في كتب الرجال تجد النص على أنه روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان من هؤلاء جماعة، هم يعتبرون ممن يقبل حديثهم، وفيهم من هو من الجبال كالثوري أو شعبة أو الإمام أحمد أو أبو حاتم أو أبو زرع مع بعض الرواة الآخرين الذين هم في ماذا؟ في حيز الثقة. فمثل هذا إذا أضيف إليه ما ذكره الذهبي أنه يعتبر من المشايخ روى أحاديث وروى عنه جماعة من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه، فهذا لا شك أن عدالته تثبت، أن ماذا؟ أنه يقوى على إثبات عدالته، على إثبات عدالته. ما لم يوجد ما يعارض، ما لم يأتي بما ينكر، لأنه يعني إذا أتى بما ينكر عليه وليس في السند من يطعن فيه إلا هو، كان هذا قادحا فيه ويختلف، قد يقدح هذا في حفظه وضبطه وقد يقدح في ماذا؟ في عدالته، ليس بالضرورة أن يكون قادحا في العدالة. فإذن مذهب البزار هو فيما ذكر، فيعني إثبات العدالة بهذا وإن كان فيه نوع تساؤل لكن له محل من الوجاهة، وسيأتي بيانه أيضا بأوسع في الكلام على مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب، وأما قوله طيب في كون الراوي لا يروي إلا عن ثقة، طيب نؤخرها إلى المسألة القادمة لأننا نتكلم هناك. نعم طيب، واضح هذا إن شاء الله واضح. أما كلام الذهبي تعقبه ابن حجر، طيب قال هذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. سيأتي ذكر كلام كثير مما ذكره بعض المتقدمين مما يؤيد به مذهب ابن عبد البر، وإن كان مذهب البزار ليس كمذهب ابن عبد البر لكن هو في يعني قريب منه من حيث أنه روى عنه جماعة، فيكون قد يعني له نصيب من الرواية واشتهار برواية الحديث، وإن يكون ممن حمل هذا الحديث. قال نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث. الذهبي قال والجمهور على أنه من كان من المشايخ، وقال هنا هو حق في مكان مشهورا بطلب الحديث، كونه من المشايخ هو مشهور من طلب الحديث. نعم، والانتساب إليه، فيكون مذهب الذهبي وكلام الذهبي يعني وجيها وجيها. ماذا وجيها؟ قد يكون في نوع من توسع ينتقل في بعض التراجم، لكن من حيث التنظير فهو مذهب وجيه. نعم واصل. ثانيا الأجوبة عن دليل القول الثالث، وهو قول ابن عبد البر. أولا ضعف أسانيده، ثانيا أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، ويدل على ذلك ورود إحدى رواياته بلفظ ليحمل هذا العلم، أي أيها العدول احملوا هذا العلم، أنه لا يصح أن يكون خبر عند الإمام أحمد وغيره، رواية مبشر بن إسماعيل سبقت. نعم، أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، ولهذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه. إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة. طيب، هذا المذهب الثالث الجواب على أدلته، وهو مذهب ابن عبد البر. أولا ضعف الأسانيد، يقال أن الحديث ضعيف يجاب بهذا. ماذا ابن عبد البر استدله بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ الجواب عنه أن الحديث ضعيف، وإذا ضعف الحديث لم يصح الاحتجاج به والاستدلال به. ويجاب عن هذا الجواب أن الحديث ثابت، والصحيح أنه حسن وطرقه تقوى على ذلك، واستدل به الإمام أحمد كالجازم به والمثبت له، وذكرنا لكم القصة التي وقعت للقاضي إسماعيل، القاضي إسماعيل في ماذا؟ في إثباته عدالة الشاهد بكونه ممن يحمل الحديث ولا يعرف عنه إلا الخير، ولا يعرف عنه إلا الخبر. الجواب الثاني أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، يعني لما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن كل حامل للعلم لهذا العلم فهو عدل. قال ليس المراد الإخبار، ليس المراد من حديث أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم لا يحمله إلا العدل، وإنما المراد أن هذا العلم يجب أن يحمله العدول. إذن الخطاب بمعنى هذا الخطاب بمعنى أو تقديره أيها العدول احملوا هذا العلم، أيها العدول احملوا هذا العلم، فالواجب على العدل أن يحمل هذا العلم أو أن لا يحمل هذا العلم إلا العدل. طيب ما الذي يؤيد هذا أنه بمعنى الأمر؟ جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الطرق ليحمل هذا العلم على أنه صيغة أمر. ثانيا أن هذا الخبر يستحيل أن يكون على حقيقته لأن الواقع يخالف، ففي الواقع وجدنا من يحمل هذا الحديث وهو ماذا؟ متهم، وهو ماذا؟ متهم. الحارث بن الأعور متهم، سليمان بن داود المنقر الشاذكوني متهم، الواقدي متهم، يعني في الضعف هذا ضعيف لكن في عدالته ثابتة من حيث ضعفه من حيث الضبط، وغير هؤلاء. إذن فالواقع يدلنا على أن الحديث ليس المراد به الخبر، إنه لو كان خبرا فإنه كما قال ربنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الوحي، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه من الأخبار فهو صدق لا يتخلف، وما كان منه من الأحكام فهو عدل لا جور ولا ظلم فيه أبدا. فإذا ما دام هذا مساق ومساق الخبر لكن الواقع على الخلاف وكل يسلم بذلك، إذا نقول المراد هو الأمر وليس الخبر بدليل الرواية السابقة، واضح؟ والأمر الثالث أنه المقصود أن غالب من يحمل الحديث هو ماذا؟ هو من أهل العدالة، غالب من يحمل الحديث هو من أهل العدالة، فالحديث ورد في حق غالب الأئمة، غالب رواة الحديث جاء في أو خرج، والمراد به الغالب، المراد به الغالب أو الأغلبية، يعني غالب من يحمل الحديث هو من أهل العدالة، وقد لا يكون، وقد لا يكون. واضح؟ طيب نقف وقفة مع مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى فلم يرتضه كثير من أهل العلم ومنهم ابن الصلاح وابن أبي الدم، قالوا أن مذهب ابن عبد البر غير مرضي وأنه يعني خارج عن الاحتياط، وأنه خارج عن الاحتياط، لكن نقول أن مذهب ابن عبد البر هذا لم ينفرد به، لم ينفرد به، بل نقله الخطيب البغدادي كما ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث عن القاضي إسماعيل بن إسحاق، وأنه أثبت عدالة الراوي بأنه حامل للحديث ولا يعرف عنه إلا خير. وكذلك ممن قال به أبو عبد الله ابن أبي بكر، أبو عبد الله ابن أبي بكر المشهور بابن المواق المالكي، صاحب شروح لمتون فقه المالي، هو من المتأخرين القرن السابع الهجري، فإنه قال أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر بينهم خلاف ذلك، أو حتى يظهر منهم خلاف ذلك. قال أهل العدالة: أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. ذكر هذا في كتابه بغية النقاد. يعني يرد فيه على ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، لما فات الإشبيلي في كتابه الأحكام. أن القطان الفاسي بين وهم الإشبيلي في كتابه الأحكام، ثم جاء ابن المواق فألف كتابا اسمه بغية النقاد، رد فيه على بعض ما فات ابن القطان الفاسي. كذلك ممن وافقه ابن سيد الناس، فقد قال عن مذهب ابن عبد البر: لست أراه إلا مرضيا، لست أراه إلا مرضيا. وقال ابن الجزري أيضا: وما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم. وقال المزي: وهو في زماننا مرضي، بل ربما تعين. وقال الذهبي: إنه حق ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم. إنه حق ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم. فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه يعني كلمة نحو قدحا مراد بها، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح. وقال الذهبي أيضا: وفي الصحيحين عدد كثير مما علمنا، عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح إلى آخره كلام سبق، وهذا ذكره في الميزان. وقال ابن الوزير اليماني: ثم إنما ذهب إليه ابن عبد البر وابن المواق هو الذي عليه الموافق والمخالف في أخذ اللغة عن اللغويين، وأخذ الفتيا عن المفتين، وأخذ الفقه ومذاهب العلماء عن شيوخ العلم. ويستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البر بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مدربا عليه شهادة زور. أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب. أو ظنينا في ولاء أو نسب. قال السخاوي سنده صحيح جيد. ظنينا في ولاء أو نسب يعني غير ثابت النسب والولاء مظنون فيه يطعن فيه من أجل ذلك. ظنينا للظاء بالعصا. قال السخوي سند جيد. وقال البلقيني وهذا يقويه ولكن ذاك مخصوص بحملة العلم. ذاك مخصوص بحملة العلم. يراجع في هذا مقدمة لسان الميزان وكلام الذهبي في الميزان وفي يعني المجلد الثالث في ترجمة مالك بن الخير الزبادي وكذلك فتح المغيث وبغية النقاد تجدون مثل هذا. أيوة. طيب فمثل هذا يعتبر عند أهل العلم إذا لم يوجد في الراوي اشتهار بالعدالة والتنصيص فإنه إذا تتبع حديثه فوجد أنه من حملة هذا الحديث ومن المشايخ الذين اشتهروا برواية الحديث ويروي عنه الجلة ولم يأتي بما ينكر عليه ولا وجد فيه ما يلوح بتجريح أو أن أحدا وثقه فإنه يحمل على العدالة تثبت بذلك عدالته وضبطه سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أيوة. أجيب عن الأجيب عن أدلة القول الرابع وهو قول ابن حبان يعني. نعم. يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله. ثانيا أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام فقال هذا غير صحيح ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي يروين عنه وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين. ثم قال يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثة مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها. ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة المطلقة وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. انتهى؟ هذه زيادة هذه لا توجد في القديم. كم الصفحة؟ 46 51. وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسب توثيقا ضمنيا في هذه زيادة على النسخة القديمة. وفي الحقيقة هذا الكلام عليه سيأتي في مبحث ما يتعلق بالضبط أو في مبحث ما يتعلق بالعدالة، لكن لا بأس. نرى الآن إن شاء الله. طيب، هذا المذهب الثالث الذي هو مذهب ابن حبان، الجواب عنه من هذه الأوجه. لا شك أن المذهب هذا الضعف فيه واضح وظاهر، وكلام أهل العلم انتقادهم من هذا المذهب واضح ومشهور. الحديث ضعيف لا شك لأنه مرسل، وقلنا أن الأرجح أنه أو الراجح أنه كما ذكر المؤلف مرسل، فلا يقوى على الاستدلال. طيب، وعلى فرض ثبوته فذاك الأعرابي حديث عهد بالإسلام، والإسلام يجب ما قبله، فهو على العدالة. ثم هو جاء قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم على خبر به. الأمر الآخر ما ذكره الخطيب من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقبلون الأخبار، ولكن يقبلون خبر يعني من يعلم ويتثبت في حقه، فيعلم سداده واستقامته وصلاحه وهكذا. وهذه هي صفة الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عن الجميع ثم ذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه في رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والسكنى، وهي مسألة إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة بحيث تبين من زوجها بينونة كبرى، هل لها نفقة وهل لها سكنة؟ لا نفقة لها ولا سكنة. المرأة إذا طلقت إما يكون الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فأما الطلاق الرجعي فلها السكنة والنفقة. فإن بانت بينونة صغرى البينونة الصغرى سقطت السكنة، والنفقة إن كان لها حمل أو إرضاع أو نحو ذلك. وأما البينونة الكبرى فلا سكنى لها ولا نفقة. فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة ولم يعطها شيئا إلا شيء يسير أرسل إليها به، جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله فلان طلقني وبت طلاق ثالثة وما أرسل، وإنما أرسل إلي بكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. فلما وقعت القصة مثل في زمن عمر وأتت تذكر لهم الحديث، قال لا نترك كتاب الله لخبر امرأة قد تكون حفظت وقد تكون وهمت، إذا تثبت ولا لا. إذا فالتثبت في الرواية كما ذكرنا في مقدمات دروسنا كان في عهد الصحابة، التثبت التجريح والتأديل والتثبت في الأخبار كان في بداية في صدر الإسلام في عهد الصحابة رضي الله تعالى، وبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بها قوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتذهب بعض ما أهلهن ولا تضيقوا عليهن، الآية المقصود وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فإذا أثبت لها السكنة ولا لا؟ فأين النفي؟ فقالت فاطمة وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إذن الآية المقصود لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت وأي الأمر بعد الطلاق الثلاث؟ بعد الثالثة في أمر؟ ما يوجد، خلاص بت الطلاق انتهى، حتى تنكها زوج آخر وإن وقع أنه طلق ترجع. قالت فأي أمر بعده؟ تشير إلى أن هذا المقصود في الطلاق الرجعي مو الطلاق، هذا المقصود. فعمر تثبت في الرواية، ويعني المقصود هنا أنهم كانوا يتثبتون في الرواية مع أنها إسلامها ظاهر واستقامة أمنها ظاهر، ومع ذلك كان يتثبت، وكان رضي الله تعالى عنهم يتثبتون في الرواية. ثم على فرض صحة حديث ابن عباس لأنه صحيح فالصحابة كلهم عدو، والبحث ليس في عدالتهم في عدالتي وإنما في عدالة غيرهم. وفعل عمر رضي الله تعالى عنه مع فاطمة كان المراد به زيادة التثبت حتى يحتاط لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجواب الأخير فهو واضح أن مجهول العين ومجهول الحال أيضا لا يمكن القدح في الأداء ولا القدح في الضبط، لكن يقال هذا الأمر مخفي لا يظهر لنا، لم يظهر لنا، ولهذا فهو أمر محتمل فيتوقف في حديثه، ما لا يقبل مجهول الحال لا يقبل ومجهول العين لا يقبل على الصحيح، على الصحيح واضح. فإذن لا يقوى هذا الاستدلال الذي نقل في مذهب ابن حبان رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، والحاصل في مسألة التعديل، الحاصل في مسألة التعديل أن مذاهب العلماء فيها تدور على قسمين، تدور على قسمين. قسم يجعل مدار العدالة على ثبوتها والتحقق وتحقق العلم بها، قسم يدور على ثبوت العدالة وتحقق العلم بها، وهو مذهب الجمهور الذي يتمثل في الاستفاضة والتنصيص. وقسم يرتكز، القسم الثاني يرتكز في إثبات العدالة على عدم العلم بالفسق، يرتكز على عدم العلم بالفسق، ويتمثل هذا في من يقول أنه يكون مشهورا بحمل الحديث أو برواية العدل عنه. من هذا؟ هذا القسم يدخل في ذلك من قال بتعديل المشهور برواية الحديث وحمله، ومن قال بتعديل من روى العدل عنه، أو من روى عنه العدلان فأكثر، أو بكونه من أهل العلم الكبار قد رووا عنه ولا يعرف برواية المجهولين عنه، أو أنه شهد عليه بما فيه خير وصلاح كالشهادة بالزهد والنجدة وغير ذلك. هذا القسم الثاني الذي يرتكز على إثبات العدالة على عدم العلم بالفسق يرتكز على أساسين. الأساس الأول النظر في القرائن التي ترجح العدالة على الفسق أو العكس، والثاني النظر في ضبط الراوي. فمن قامت لديهم القرائن على عدالته وروى عنه جمع من الثقات وهو أيضا روى عن جمع من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه قبل حديثه ولا يضر الجهالة بباطنه، لأن مثله يبعد أن يكون معروفا بالفسق ومع ذلك يكون هذا حاله الذي سبق حكايته دون أن يبينه أهل العلم. يعني هذا يبعد كونه يروي الحديث وقد روى عن الثقات وروى عنه الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه واشتهر برواية الحديث وحمله، وإن جهل باطنه لكن هل يكون معروفا بفسق ولا يذكر عنه ذلك؟ قال هذا يبعد. فهذا حاصل مذاهب أهل العلم في ماذا؟ في إثبات العدالة. والأقوى مذهب الجمهور، ولكن في الراوي إذا وجد ما ذكرناه وما شرحناه في مذهب عبد البر وأبي بكر البزار فإن ذلك مما يستأنس به، فإن ذلك مما يستأنس به. طيب، ثم ذكر كلاما آخر وهو رواية الراوي أو كون الراوي موجود في الصحيحين، كون الراوي موجود في الصحيحين هل يعتبر ذلك تعديلا أو لا يعتبر تعديلا؟ الأصل أن هذا المبحث يأتي بعدين، لكن لا بأس نتكلم عليه الآن. طيب، نعم، الرواة الذين أخرج لهم الشيخان على قسمين، هذا سيأتي. شوف عندك، شوف عندك في الفهرس، في الفهرس الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين، هذا في قواعد الجرح والتعديل، ترجح التعديل 11. وجدتم؟ ها؟ ها؟ وجدتم قواعد الجرح والتعديل رقم 11 البند 11 من ضوابط الجرح والتعديل، كم صفحة؟ ها؟ 81، والآخر 83 في نسخة 81 في نسخة 83. وجدتم جماعة المجلد صفحة 83 وجماعة المطبوع 81. وجدتوا؟ حصلتم ال قال الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين. 74 عندك. طيب، في بعض النسخ عندكم 74. قسم أخرج لهم، أخرج واحتج به في الصحيح في الأصول، وقسم الثاني من أخرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. ها هنا سيأتي هذا مفصلا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لذلك نؤخر الكلام عليه إلى هناك، لكن نقرأ ما زاده هنا. فقال هنا: وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقة، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. هنا تكتب: انظر تفصيل ذلك في صفحة، وتكتب الصفحة اللي عندك. احنا طبعا اللي عندنا صفحة 83، وأنت اكتب الصفحة اللي عندك، ما أدري كم، أقول رقم 11 الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين. طيب، نعلق على هنا تعليق يسر. قال: وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة المطلقة، وهذا سبق وأن ذكرت أن هذا مذهب بعض أهل العلم في إثبات العدالة، وهو أن يخرج له صاحب الصحيح أو صاحب الصحيح أو من التزم الصحة، ورجال البخاري ومسلم في الجملة وفي الغالب قد جاوزوا القنطرة والعدالة تثبت لهما. فإخراج كون الراوي قد روى له البخاري أو روى له مسلم أو روى له البخاري ومسلم في الاثنين فإن هذا يثبت له العدالة ضمنيا ويكسبه ذلك. أما العدل أما الضبط فيفرق بين كون البخاري روى له في الأصول أو روى له في المتابعات والشواهد. وإذا كان روى له في الأصول فما هو وجه الإخراج له؟ وإن كان روى له في الشواهد والمتابعات فبحسب إراده للشاهد وللمتابع. وكذلك إذا كان قد أخرج له أين في التعليق في التعاليق أي معلق في التعاليق كذلك. لكن كون الراوي أخرج له صاحبا الصحيح فهذا يكسبه العدالة ضمنيا العدالة ضمنيا حتى يثبت جرح قادح حتى يثبت ماذا جرح قادح. ومع ذلك فإن تغليب جانب العدالة أقوى وذلك لما يلي أنهما اختارا إخراج ما هو صحيح. وقصة البخاري ومعلومة وسبق ذكرها. كذلك مسلم البخاري عرض كتابه على غير واحد من أهل العلم واتفقت الأمة على قبوله. ومسلم أيضا قال عرضت الكتاب على أربعة من الأئمة أحمد بن حنبل بن المديني وبن معين وأبي زرعة. فهؤلاء كلهم قالوا كل ما فيه صحيح إلا أربعة حديث. فهذا يدل على أن رواة الصحيحين في من جانب العدالة هي ثابتة لهم هي ثابتة ماذا لهم لما اشترطا على أنفسهما ولما ثبت من اتفاق الأمة على قبول هذه الأحاديث. ولأنه يقال القدح في العدالة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون علمه صاحب الصحيح أو لم يعلم أو لم يعلم. على الفرض أنه لم يعلمه علمه غيره أو لم يعلمه غيره حتى علمته أنت الآن هذا لا يكون. إذن علمه غيره. ما دام علمه غيره هل تكلم بما يوجب القدح أو لم يتكلم؟ فإن لم يتكلم بما يوجب القدح دل على أن هذا الذي نقل على أنه قدح ليس بقدح أو ليس بضائع ليس يضره. لأن البخاري لم يعلمه لكن علمه غيره ولم يقل شيئا ولم يتكلم في عدالته بشيء فدل على أنه مما لا يقدح. فإن تكلم بموجب ذلك القدح فهاهنا عندنا تعارض يأتي باب التعارض وسيأتينا. فإن قلنا علمه البخاري تعارض قولك مع قول البخاري ومن يقدم فيقال أن البخاري قوله مقدم في هذا. هذا مما أجاب به في هذه المسألة ولعل يأتي مزيد بيان أكثر في المسألة أو الضابط الحادي عشر من ضوابط الجرح والتعديل والله تعالى. في سؤال؟ نعم. اليوم خالفت القاعدة. الخير عادة. نعم. مظنة غير راجع يا جماعة راجع قد تفاجؤون بفرض فجائي. طلع ورقة بيضاء وأجب عن السؤال. ها نعم ها مالك بن الخير، ابن الخير الجلد الثالث، الميزان مطبوع في 4 مجلدات، وحرف الميم لا في المجلد الثالث، طيب كل الطبعة. نعم. ها؟ قال إذا وصلنا إلى هذه الحكمة. إيه. يعني من الشهادة أي نعم. الشهادة. أي نعم. ينظر إلى الشهادة والخبر الواحد. ما الحكمة في اعتبار العدد في الشهادة؟ وما الحكمة في عدم اعتبار في الخبر؟ ثم ننظر للتعديل. الحكمة فيه هي أقرب بالشهادة ولا بالخبر؟ هو أقرب بالخبر. لا بالشهادة. على الصحيح. هنا التعديل في قضية الخبر، التعديل في قضية الخبر، يعني في كون يعدل الراوي لرواية الخبر. أما في الشهادة فلا بد، لأن الشهادة تتعلق بحقوق العباد، حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبنية على المسامحة، ثم إن الله حافظ دينه. ثم النصوص أيضا اللي أشرنا إليها إجمالا تدل على اعتبار قبول الولايات. نعم نعم نعم. كلام معلمي إذا كنتم حريصين نجيب لكم الرسالة تقرؤونها وتردوها، فإذا ما كنتم حريصين نعطيها الواحد بعد الآن بالجيب باش يقول لي ختمتها، لا آتي بها. طيب لا حرج. واسمها نقد الأخبار، رسالة اسمها نقد الأخبار، آتيكم. أنا كنت أصلا نجيب بها قبل حصتين وضعتها لكن نسيت ما جبتهاش في الكيس، على أساس أنها تقرأ وفيها مباحث يعني قد يعني تستصعب على بعضكم، لكن في جملة تستفيد. هي رسالة قيمة للغاية، وجعلها هو في الأصل جعلها على 4 أبواب، وهذا الذي وجد الباب الأول في قضية نقد الأخبار وكيف يكون النقد، تكلم على بعض المسائل منها هذه. والأمور الثلاثة قال يعني الخبر حتى يقبل لابد من إثبات العدالة والضبط وعدم والاتصال وعدم شذوذ العلة، كان يريد أن يتكلم على هذه المسائل، فتكلم على ما يختص بالعدالة في هذه الرسالة. طيب نجيب هي مطبوعة لكل هذا، لكن نجيبها إن شاء الله الأسبوع القادم، يعني إخواننا ينسخوها على كل هذا بعدين. أي نعم نقد الأخبار، هذا هو نقد الأخبار. هكذا ممكن تجدونها في الموقع ولا شيء، لكن الإخوة اللي بالهم إن شاء الله يصوروها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.